Love.

فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان. وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا Yeah.